بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده، اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال العلامة العمريطي في نظمه للورقات: الحكم واجب ومندوب وما، الحكم واجب ومندوب وما، أبيح والمكروه مع ما حرم، الحكم واجب ومندوب وما، أبيح والمكروه مع ما حرم. الحكم في اللغة بمعنى المنع والدفع، المنع والدفع، ومنه سميت الحديدة التي تعترض فم الفرس فتمنعه من الوثوب أو الحركة، سميت بالحكمة. احنا بنشوف السير بتاع الفرس بيبقى فيه هناك حديدة كده بيحطوها في بق الفرس كده، الحديدة المحطوطة في بق الفرس دي أعزكم الله تسمى بماذا؟ بالحكمة. فإذا وثب الفرس أو إذا أسرع وأراد الفارس أن يوقفه أو أن يهدئ منه جذبه فمنعته هذه الحكمة، فسميت الحكمة بتلك. ومنه سمي الحكيم حكيما، لماذا؟ لأن العقل يحكمه. يعني إيه العقل يحكمه؟ يحكمه أن يمنعه عن فعل ما لا يجوز، إما شرعا وإما عرف أو إما عرفا. لا يجوز شرعا كأن يترك الصلاة، وليس كل جائز شرعا يكون جائزا عرفا. لو أن إنسانا لبس فانيلا نص كم ولبس بنطلون تحت الركبة، اللبس ده حرام ولا جائز؟ جائز. طب هل ينفع أستاذ جامعة يدخل الجامعة باللبس ده ويدخل الطلبة المدرج ويديهم محاضرة؟ ينفع؟ أو يكون مثلا راجل مستشار في محكمة يخش كده قاعة الحكم كده محكمة ويقعد، ينفع؟ ما ينفعش، مع أنه جائز شرعا. إذا لابد من اعتبار العرف، فالذي يمنعه عن فعل ذلك مع جوازه في الشرع ماذا؟ أنه غير جائز في العرف. هذا كله متعلق بقدرة العقل على التصرف. يبقى إيه اللي منعه؟ العقل، ولذلك سمي حكيما. ومنه قول الشاعر: بني حنيفة، بني حنيفة حث أداة النداء والتقدير، يا بني حنيف، بني حنيفة. الشاعر هنا زعلان ومن شدة زعله ما فيش عنده وقت يقول أداة النداء، فمن جملة الأسباب التي تحذف فيها أداة النداء مقامات القسوة والشدة، فيضيق الوقت عن ذكر هذه الأداة، أو القرب والحب، فالقرب والحب لا يجعل هناك نسبة فيذكر أداة النداء. فالشاعر بيقول: بني حنيفة أحكموا سفهاءكم. أحكموهم يعني إيه؟ امنعوهم. والسفهاء جمع سفيه، والسفيه هو الذي يتصرف بغير منطق العقل، ده سفيه. أحكموا سفهاءكم فإني أخاف عليكم أن أغضب. يا سلام، لأن لو غضبت بقى يعني ستكون غضبتي نار ركس والعياذ بالله. إذن الحكم بمعنى المنع والدفع. ثم ذكر هنا عدة أقسام، فقال: الحكم واجب ومندوب، الحكم واجب ومندوب. وما أبيح، يبقى واجب ومندوب ومباح. ثم بعد ذلك المكروه مع ما حرم، يبقى خمس أقسام للحكم الشرعي: الواجب، المندوب، بعدين الحرام والمكروه، ووساطة العقد المباح. الأقسام دي إخواني تسمى بالأحكام الشرعية. بالأحكام ماذا؟ الشرعية. ونزود كلمة كده نقول أحكام شرعية تكليفية، أحكام شرعية تكليفية. والشرع إما أن يأمر بشيء، وإما أن ينهى عن شيء، وإما أن يسكت عن شيء. الشرع إما أمر وإما زجر وإما سكوت، لا أمر ونهي. الأمر إما أن يكون أمرا لازما فهذا هو الواجب، وإما أن يكون أمرا غير لازم فهذا هو المندوب. كم ده كله هنشرح بالتفصيل، بس دي الخريطة. يبقى إذا كان الأمر لازم يبقى هذا هو الواجب، إذا كان غير لازم هذا هو المندوب. والحرام نهي لازم، طيب إذا كان النهي غير لازم يبقى هذا مكروه. ثم ما سكت عنه الشرع يسمى بالجواز، ويسمى أيضا بالعفو. ولذلك روى البزار والحاكم وصححه من حديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما سكت عنه فهو عفو، وما سكت عنه فهو عفو. هذا الحديث صححه الحاكم وإسناده حسن كما قال الشيخ الألباني عليه رحمة الله. إذا وما سكت عنه إذا لا أمرت به ولا نهيت عنه فهذا عفو. عفو يعني إيه؟ جائز. عفو يعني إيه؟ لك أن تفعله، لا جناح عليك في فعله. هذه الأقسام الخمسة تسمى بالأقسام أو بالأحكام الشرعية التكليفية. يعني كلمة تكليفية أي الموجهة للمكلف، المخاطب بها المكلف. طب من هو المكلف؟ المكلف المسلم البالغ، المسلم البالغ العاقل القاصد العارف. دي كلها بيسموها حتى شروط أهلية التكليف، وسيأتي الكلام فيها إن شاء الله تبارك وتعالى. ثم أتى الشيخ فذكر قسمين آخرين، فقال بعد هذا البيت مباشرة: مع الصحيح مطلقا والفاسد، يعني دي الأقسام دي كلها مع الصحيح والفاسد، من قاعد هذان أو من عابد. يعني هذه الأقسام الصحة والفساد وقبلها الوجوب والند والحرمة والكراهة والإباحة، هذه كلها تشمل المكلف سواء كان في تام الصحة اللي هو القائم، أو كان ضعيفا لكن يمكن أن يقوم بالتكليف وهو القاعد. يبقى القاعد والعابد القائم الكل يستوي في أنه مطالب بهذه الأشياء. والحقيقة بأن الناظم عندما ذكر الصح والفساد مع الأحكام التكليفية هذا الكلام فيه نظر، فيه نظر. ليه؟ لأن الأحكام الشرعية بتنقسم إلى قسمين: الأحكام الشرعية، الأحكام إلى ربنا عز وجل شرحها على البشر، قسمين: أحكام تكليفية اللي بتشمل الواجب والمندوب والحرام والمكروه والمباح، وأحكام تانية اسمها أحكام وضعية. يعني إيه كلمة أحكام وضعية؟ ليس المقصود بالأحكام الوضعية أي وضعها البشر، لا، ولكن يقصد بالأحكام الوضعية وضعها الشرع لتترتب عليها الآثار نفوذا أو عدم نفوذ. يبقى الأحكام الوضعية دي عبارة عن أحكام وضعها الشرع بتترتب عليها آثارها سواء في النفوذ أو في عدم النفوذ، وبالتالي بتشمل هذه الأحكام، بتشمل ماذا؟ الصحة والبطلان والفساد، ولها علامات أو لها علاقات زي علاقة السببية، يعني في عندنا السبب، وفي عندنا علاقة العلامة، وفي عندنا علاقة المانع، وفي عندنا علاقة الشرط. يبقى الشرط والمانع والسبب والعلامة دي كلها أمارات على ماذا؟ أمارات على الحكم الوضعي. واحد عنده أطيان وأموال وله أولاد، هل يجوز للأولاد أن يقسموا مال أبيهم في حياته؟ هل يجوز؟ لا، لا يجوز. لماذا؟ لأن الشرع جعل الموت سببا في الإرث، لأن الشرع جعل الموت سببا للإرث، وبالتالي ينفذ الإرث بالموت. يبقى ترتب هنا على السبب نفوذ، وهو ماذا؟ إجراء الإرث. طب هل ينفع إن في هناك واحد يوزع الميراث وحي؟ لا، لا يصح، لا يصح إلا في حالة واحدة، وهذه الحالة سمعتها بأذني من الشيخ ابن عثيمين، قال إذا كان الرجل يخاف على أولاده الصغار أن يظلمهم إخوتهم الكبار، يوزع الميراث ولكن لا يمضى هذا التوزيع إلا بعد الوفاة. يعني يعمل إزاي؟ يوزع الميراث على الورق ويجيب العيال ويبصمهم ويكتبهم ويقول لهم يا أولاد لو أنا مت مشوا الإيه المسألة دي. ده ينفع، لأن ممكن يحصل العكس، اللي الوادي إيه يموت، يعني ممكن الولد طالع من البيت تيجي عربيته مخبطاه، يبقى من اللي يرث الولد؟ الأب والأم، الأب ياخد التلتين والأم تاخد الإيه الثلث، لأنه ليس له لا زوجة ولا أولاد، يبقى ليس له من وارث إلا من الأب والأم. يبقى ما ينفعش يتوزع الميراث في حياة الأب، يبقى جعل الشرع الموت سببا في الإرث. طب واحد أبوه عنده ما شاء الله أطيان، والراجل عدى 100 سنة، والواد نفسه ان هو يوسع نفسه حبتين، وابوه مكوش على كل حاجة، وبعدين فالشيطان اجى لدماغه وقال له يالا انت عنده 110 سنة ولا 120 سنة هيعيش ايه على ده؟ خلاص زقه زقه كده على السلم كده اهو، يتدقر على السلم، يبقى هو مات وخلاص وينتهي الموضوع. مشكلته التقيلة ان طبيب الصحة شك في سبب الوفاة. بتوع بقى الطب الشرعي دول بقى دي شغلانتهم، يا ترى مات حد دفعه من قدام ولا من ورا ولا من الجنب ولا ايه اللي حصل؟ اكتشفوا ان هو مات بسبب دفع من الجزء الجنوبي الشرقي، فاندفع على الجزء الحدفي الامامي فحصل له مش عارف ايه. المهم دي بدأوا يدوروا يفحروا بتوع التحريات لغاية لما قبضوا على مين؟ على الولد. الولد ده يرث من ابيه؟ لا. ليه؟ لانه قاتل. فكان القتل سببا ولا مانعا؟ لا، مانعا من الارث. كان القتل مانعا منين؟ من الارث. طيب يبقى شفنا الصورتين. احنا عاوزين نصوم شهر رمضان، بنعمل ايه؟ بنقول احنا عاوزين نستطلع الهلال، صح؟ طب لو شفنا الهلال يبقى وجود الهلال علامة على دخول شهر رمضان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. ده كلام جميل. يبقى ده علامة وده مانع وده سبب. طب شرط، هل ينفع إنسان يتوضأ من غير وضوء؟ لا. إذن الوضوء شرط في ماذا؟ في صحة الصلاة. إذن دي كلها علاقات جعلها الشرع لكي تنفذ الأحكام أو لا تنفذ. يبقى النفوذ وعدمه نتيجة المنع أو السبب أو الشرط أو العلامة أو ما إلى ذلك، الحاجات دي كلها من اللي وضعها؟ الشرع. فتسمى أحكام شرعية وضعية، أحكام شرعية وضعية. يقول العمريطي: والواجب المحكوم بالثواب، والواجب المحكوم بالثواب في فعله والترك بالعقاب. هنا ما يسمى بتعريف الشيء بحكمه، تعريف الشيء بحكمه. وهذا أو هذه الطريقة هي طريقة الفقهاء. طريقة الفقهاء أنهم أحيانا يعرفون الأشياء بأحكامها لا بحقائقها وماهيتها، والأمر ده غير دقيق. يعني احنا في التعريفات، التعريفات تسمى عند المناطق وعلماء الأصول تسمى بالحدود، التعريفات تسمى بالحدود. ولو طالعنا مقدمة مثلا كتاب البرهان سنجد اللي هو الجويني، للجويني، ستجد هناك فصل عن الحدود. الحدود عبارة عن التعريفات التي ينبغي أن يتعلمها وأن يحفظها طالب العلم في مادة الأصول. فطريقة الأصوليين والمناطق أنهم في تعريفاتهم يهتمون بالحدود لا بالأحكام. الأحكام هي مجال تطبيقي أكثر منه مجال تنظيري، ده بالمصطلحات العلمية، مجال تطبيقي أكثر منه مجال تنظيري. بعبارة أوضح، عندما نعرف الواجب لا نعرفه بأنه حكم بالثواب، وإنما نعرف الواجب لغة واصطلاحا، ده هو التعريف. فنقول بأن الواجب في اللغة معناه الثابت اللازم، الثابت اللازم. هناك معاني أخرى كثيرة للواجب، ولكن الذي يهمنا في هذا السياق ما ذكرت لكم اللي هو اللازم وإيه والثابت. ومنه قول الله عز وجل: فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها. الإبل عندما تذبح ليس حالها كحال ساري النعم، يعني البقر، الخرفان، الجاموس عندما يذبح يوم ربطين رجليه بالسلبة ومشدين السلبة يوم معلوس يوم ذبحين، مش كده؟ لكن إذا رأيتم الجمال كيف تذبح، تذبح وهي واقفة، الجمال تذبح وهي واقفة، سبحان الله، يوم مضروب كده مدية كده هوت في رقبته على طول، سبحان الله. تجد الجمل زي الجبل ده، ايه اللي يحصل؟ يقوم واقع، ولما يقع ما بيتحركش، يقعد يفرفص برجليه وما يتحركش، لا يتقلب لا يمين ولا شمال ولا اي حاجه، سبحان الله، سبحان الله. فاذا وجبت جنوبها، اي اذا ذبحت فسقطت على جنوبها فثبتت ولزمت اماكنها، خلاص خلاص. يبقى هنا الوجوب معنى ايه؟ معنى ايه؟ الثبوت واللزوم، عندما تسقط تثبت وتلزم في مكانها. جميل. ومنه عندما تقول واجب علي، أي حق ثابت ولازم علي، هذا أمر معلوم. تقول الواجب عليك تعمل كذا، أي يلزمك أن تفعل كذا، يلزمك أن تفعل كذا. إذا اللزوم، الثبوت، هذه المعاني هي معنى الواجب في اللغة. أما الواجب عند علماء الأصول فلهم في ذلك تعريفات كثيرة. من هذه التعريفات: الواجب ما كان الثواب في فعله وما كان العقاب في تركه. وأنا ببتعد عن كلمة ما استحق فاعله الثواب وما استحق فاعله العقاب. أنا ببتعد عن كلمة استحق، مع إن كلمة لفظ استحق موجودة في معظم كتب الأصول: ما استحق فاعله الثواب واستحق تاركه العقاب. ليه؟ لأن ممكن إن هذا الرجل الذي ترك الواجب يتعرض لرحمة الله عز وجل فلا يستحق العقاب. سبحان الله، إيه اللي يمنع من هذا الأمر؟ إيه اللي يمنع؟ ويمكن أن يكون هذا الرجل المستحق للثواب، يبقى هو مستحق للثواب في هذا الواجب، ولكن من حيث الجملة قد يتعرض لماذا؟ للعقاب. فبلاش كلمة يستحق، لأن الاستحقاق فيه أيضا معنى ماذا؟ معنى الثبوت وعدم الخلف. فنريد أن يكون الأمر متعلقا بفعل الله سبحانه وتعالى: ورحمة ربك خير مما يجمعون. وقالوا بأن الواجب ما أمر به المكلف أمرا لازما، ما أمر به المكلف أمرا لازما. الجماعة الأصوليين لهم حاجة في التعريفات بيسموها الاحترازات والإخراجات. الاحترازات والإخراجات يعني إيه؟ يعني لما نقول هو أمر، أمر فخرج به النهي، مش كده؟ لما أقول أمر فخرج به النهي على جهة الإلزام. ليه؟ لأن هناك أمر ليس على جهة الإلزام، فاحترز من الأمر الذي ليس على جهة الإلزام. طبعا هناك أقسام كثيرة للواجب، وهناك صيغ للواجب، وهناك دلالات وإن كانت غير متعلقة بالواجب بصورة مباشرة لكنها متصلة بهذا المبحث. هذه الأشياء بإذن الله تبارك وتعالى أجعلها في مجلس قادم، والله المستعان. طبعا ما بطولش في الأصول عشان إيه، يدوبك كده تذكروا الجزء ده. طب في أي سؤال فيما ذكرت؟ ما حاجة من إما كلكم فاهمين وإما كلكم مش فاهمين. طب اللي فاهم يرفع إيده، طب اللي مش فاهم يرفع إيده، طب اللي كده ولا كده يرفع إيده. في أي صدر؟ أنا ما قلتش كده استحق فاعله. احنا لا نريد ان يكون الثواب استحقاقا، ولكن نريد ان يكون الثواب فضلا. ماشي؟ لان صلى الله عليه وسلم قال ذلك: واعلموا ان احدا منكم لن يدخل الجنة بعمله. قال: ولا انت يا رسول الله؟ قال: ولا انا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. إحنا عايزين نكون سلفيين حتى في الايه، في أصول الفقه. فإحنا نقعد نلعب في التعريفات ومش كل حاجة هنمشيه، احنا نخضع المنهج الاصولي السلفي، هنخضعه او نخضع له تعريفات الاصولين ان شاء الله. ولذلك كلمة استحق دي احنا نشتري، لانها في اعتقادنا وتصورنا انها تنافي ما ينبغي ان يكون عليه المكلف. واضح المسألة دي؟ اي سؤال؟ احسنت. استحق. نأتي إلى التعريف اللغوي لاستحق. استحق يعني إيه؟ استحق على وزن استفعل من حق، والمصدر الحق. إيه الحق؟ إيه معنى الحق؟ اللي هو الثابت. يبقى معنى ذلك لما نقول استحق فاعله الثواب، إذا لزمه الثواب على طاعته، ولزمه العقاب على معصيته. احنا عايزين نبعد عن دي. ماشي، توكلنا على الله. ايوه كده، اتفضل. هو جرى عرف اهل العلم ان كلمه رضي الله عن فلان خاصه بالصحابه، فدي مساله عرفيه ليست مساله شرعيه. فلو أن إنسانا قال رضي الله عن فلان لا ينكر عليه، لا ينكر عليه. فمسائل الإصطلاح والعرف اللي العرف العلمي إذا خولفت فيما هو حسن لا بأس، ماشي، إلا إذا كان ذلك العرف خاصا بمسائل اعتقادية معينة. يعني مثلا عليه السلام لا تقال إلا لنبي، فينفع نقول انت حضرتك اسمك ايه بقى؟ عبد الوهاب. ايه؟ عبد الوهاب محمد الوهاب، يعني ابوك محمد ابن عبد الوهاب. فينفع ان احنا نقول الاخ عبد الوهاب عليه السلام؟ ينفع؟ ما ينفعش، لان ده لفظ خاص بمين؟ بالانبياء، بالانبياء. ولذلك الجماعة الشيعة لأنهم يعظمون آل البيت فيرفعونهم إلى مقام كمقام الأنبياء أو أفضل، ما فيش حد من أهل البيت إلا يقولوا إيه؟ عليه السلام، وآل البيت عليهم السلام، وهذا قول فلان عليه السلام. حتى العلماء المتسننين الذين تتلمذوا على المذهب الزيدي وتشبعوا بتربة المجتمع الزيدي تجد هذا الأثر لا زال موجودا في كتبهم. يعني الشيخ الشوكاني وتجد الصنعاني مع جلالتهم، إلا إن هم لا تزال هذه الألفاظ موجودة فين؟ في كتبهم. ما تقولش إن هم زيدية أو الشيعة، لا، ده نوع من التأثر. يعني الإنسان حتى لو ترك الباطل ممكن يتأثر ببعض إيه؟ ببعض الشعب البسيطة. فالحمد لله الذي جعل تأثرهم بإيه؟ باللفظ لا بالحقائق. فلو قلت الإنسان رضي الله عن فلان يعني ما فيش مشكلة. وأنا قرأت في بعض كتب السلف أنهم كانوا يقولون رضي الله عن فلان، رضي الله عن فلان. نعم. والشيخ أبو إسحاق يعني أمد الله في عمره له كتاب غوث المكدود تعقب فيه بعض العلماء المتقدمين ببعض الهانات البسيطة، فكان يقدم في كل واحدة برضي الله عنك أو ما إلى ذلك. فالمسألة ممكن تمشي. كيف أفرق بين إيه؟ هو التفريق يمكن أن يكون يعني غير ملحوظ. ليه؟ لأن هي حاجة مترتبة على حاجة، يعني حاجة مترتبة على حاجة، يعني حاجة متسببة في حاجة، أو حاجة علامة على حاجة، فيمكن تكون العلامة ديت هي السبب. إيه اليم؟ ما احنا ممكن نقول إن طلوع الهلال هو السبب في شهر رمضان، بدأ منه علامة، ممكن نقول هذا السبب. فهي المسألة قريبة ولا مشاحة فيها إن شاء الله. لا ده احنا ان شاء الله هنتكلم فيها بالتفصيل بعد ذلك. في كلام تاني ان شاء الله. هي ايضا متعلقه بتصرفات المكلفين. اه نفس الشكل ان شاء الله. عند الجمهور ليس هناك فرقا بين الواجب والفرض، وعند بعض الأصوليين من الأحناف هناك فارق، أن الفرض ما ثبت بدليل قطعي، والواجب ما ثبت بدليل ظني. وهذه المسألة إن شاء الله نذكرها في مسائل الواجب إن شاء الله. نعم. نعم. في نعم نتوسل اليك بنبيك واليوم نتوسل اليك بعم نبيك. نعم طبعا صحيحه، هذه القصه موجوده في الصحيح، ورواها ابن بكار في تاريخه بسياق اتم بإسناد حسن كما ذكر ابن حجر، إن العباس قال: اللهم إنه لا ينزل بلاء إلا بذنب، ولا يرفع إلا بتوبة، وهذه نواصينا إليك بالتوبة، وأيدينا إليك بالدعاء، اللهم اسقنا الغيث فسقهم الله عز وجل. طب العباس يعني الأخ بيقول الصوفية بيستدلوا بحديثا استسقاء عمر بالعباس وقيام العباس والدعاء ثم نزول المطر بجواز التوسل بالأولياء، أين هذا؟ هم توسلوا بالعباس والعباس كان حي، وهم لا يتوسلون بالأحياء وإنما يتوسلون بالمقبورين، فهذا ليس بالقياس. احنا يجوز، احنا بنقول يجوز التوسل بالحي القادر، وأقصد بالحي القادر أي المسلم الحي القادر على الدعاء. لا بأس، لكنهم يتوسلون بالمقبورين والأموات والغائبين، ويعتقدون أن فيهم سرا كونيا وسلطة كونية تستطيع أن تغير في الكون، أين هذا من هذا؟ اعتقاد الصوفية في الأولياء والمقبورين، هذه الاعتقادات تشبه اعتقادات الرافضة بمين؟ بالأئمة المعصومين. ولذلك الجماعة الصوفية دول يعني يأتون بالعجب العجاب، يعني يقول لك إن السيد البدوي ده اتولد وكان بيتكلم، ويقول لك إن هو نزل بسنانه، وأول ما نزل قال لهم أنا جعان بقى 9 شهور ما أكلتش، هاتولي فتة ولحمة. أمال يبقى والد ازاي؟ أمال طيب ها أي سؤال في ال يعني مجلس الأصول ده؟ خلاص الحتة دي أخدتوها؟ أي اتفضل. لا دي مسألة خلاها في النهي بقى، اللي انت قضية تانية، هل النهي يقتضي الفساد أو البطلان؟ ده هنتكلم عن هل الفساد هو البطلان ولا الفساد غير البطلان، وبعدين نقول بقى هل النهي يقتضي الفساد ولا النهي يقتضي البطلان ولا النهي لا يقتضي ايش من ذلك. ده قضية كبيرة قوي يا مولانا. اتفضل. ايه؟ لو ايه لو ايه عليه بقى مش له، عليه من الله ما يستحق. ده اللي بيكون واحد زعلان من واحد يقول بقى ربنا يخلص منه، عليه من الله ما يستحق، يعني ربنا بقى هو اللي حسب او نحو من ذلك. اي وما بيرد على دي، يعني الاخ الحبيب بيقول ان استدلال الصوفية بتوسل عمر بالعباس هذا استدلال على الصوفية، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان موجودا فتركوا النبي صلى الله عليه وسلم وتوسلوا بالعباس. انت عارف قالوا ايه؟ قالوا بالضبط زي ما الحزب الديمقراطي السلفي قال بالضبط. ما هم قالوا اللي هم الديمقراطيين السلفيين قالوا انه يجوز امامة، يعني ممكن خلي واحد رئيس جمهورية حتى لو في واحد غيره احسن منه، لانه يجوز امامة المفضول في وجود الفاضل. وكذلك الصوفية قالوا ان هم تركوا التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم وتوسلوا بالعباس للدلالة على جواز التوسل بالمفضول في وجود الفاضل. لا دول يعني أرميط يعني، بس طبعا في رد عليهم، في رد عليهم أن هذا ميت وهذا حي، فهم يردوا برضك يقول لك إن الصائم ليس بميت ولكنه حي، لأن الأنبياء أحياء في قبورهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قالوا صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني ومن صلى علي صلاة صلى الله به عليه عشرة. فنرد عليهم بأن الحياة في القبر ليست كالحياة في عالم الدنيا، لأن الروح في تعلقها بالإنسان لها أحوال وفي كل حال تختلف. يعني تعلق الروح بالإنسان وهو في بطن الأم ليس كتعلق الروح بالإنسان عندما يأتي إلى الدنيا، ليس كتعلق الروح بالإنسان في القبر، ليس كتعلق الروح بالإنسان يوم القيامة. صح ولا يا أخوانا؟ طبعا دي بقى ممكن عشان ننتهي بقى من الايه من المناقشات. قسم ايه بقى؟ اتصالات. طيب نعم. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. خلي مشروع، مش عندكم مشروع في سنة كام؟ تاني. خلي يا سيدي مشروع بعد سنة رابعة، خلي في سنة تاني، بس خلي مشروعك على الأخ الحبيب ده، ده مشروعك بقى، يعني إن شاء الله في آخر السنة تجيب لي التمام. ماشي؟ توكلنا على الله.